وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما لو أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها فإذا جاء أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا فإذا Thank you. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وجعلنا الليل والنهار آيتين مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا يا رب.

وكل إنسان ألزمناه صدق الله.